إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. ورد سؤال عن قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. يقول: ما هي الحمية؟ ما المقصود بالحمية؟ وهذه الكلمة معناها الأنفة التي تمنع من قبول الحق. فحمية الجاهلية هي هذه الأنفة والاستكبار الذي يصيب النفس فترفض قبول الحق، فيقال أخذت فلان الحمية، أخذته بمعنى أنه أنف أن يقبل الحق ورفض أن يقبل الحق بسبب الاستكبار عليه. فإذا حمية الجاهلية هنا نسبت إلى الجاهلية، أي أنهم قد أنفوا أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم كبرا وعنادا وتمسكا بما كانوا عليه في أيام الجاهلية. ونسبة الحمية هنا إلى الجاهلية هي نسبة ذم، لأنهم قد منعهم من قبول الحق هذه الحمية الجاهلية والاعتداد بالآباء والأجداد والتراث القديم. والله سبحانه وتعالى قد قال، قد أخبرهم بالحق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وأقام عليه الأدلة، فلماذا يتمسكون بما كانوا عليه في الجاهلية أنفة وحمية وكبرا من الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحمية هي التمسك بما كانوا عليه والامتناع عن قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا بما كانوا عليه في الجاهلية، وأنفة أن ينقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يستجيبوا له كبرا وعنادا وأنفة. هذه هي الحمية، وهي صفة من صفات القبيحة التي تتصف بها بعض النفوس ولا تستجيب للحق إذا قامت عليه الأدلة، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء بالقرآن الكريم وجاء بالمعجزات التي تدل على صدقه، لكنها أخذتهم الحمية حمية الجاهلية فرفضوا أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.